يتعلم التلاميذ الديمقراطية عندما ينتخبون لجنة الفصل، ولكل مواطن الحق في الصوت. لا يكفي أن يقول الزعيم للمواطن ارفع رأسك يا أخي، بل أيضا ارفع صوتك عاليا وانتخب من يمثله. يصوت في الانتخابات البلدية في مدن كثيرة فقط من يملكون عقارا، ويفتخر أعضاء البلدية المنتخبون بأنهم لا يتقاضون أجرا. نعم، فالأعضاء من الميسورين غالبا، وهم يطلعون في اجتماعاتهم على مخططات شق الطرق، ثم يهرعون لشراء الأراضي الرخيصة التي ستصبح أسعارها نارا بعد إعلان المخططات. البلدية في مدن كثيرة هي حكومة الأغنياء، وتبطن فساداً لا حدود له، وتفرض الإتاوات على الفقراء. وبحق قال بيرم التونسي: إذا الرغيف أتى فالنصف آكله والنصف أتركه للمجلس البلدي. يا بائع الفجل بالمليم واحدة، كم للعيال وكم للمجلس البلدي. كانت الديمقراطية البريطانية هي النموذج في أواسط القرن التاسع عشر، ولكن 7% فقط من البالغين كان لهم حق التصويت آنذاك، ولم تنل المرأة مثلا حق التصويت في بريطانيا إلا عام 1928. ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا.